أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. سبحانه لأحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا الحديث، هذا الكلام، من صاحبه؟ من تكلم به؟ لا جواب إلا الله فقط. إذن الله موجود حي قيوم، هذا كلامه، حواه كتابه. على من نزل هذا الكلام؟ على محمد بن عبد الله. إذن هو والله لا رسول الله، فمحمد رسول الله. وهذا الكلام كله يقرر المبادئ الثلاثة، أنه لا إله إلا الله. وبالأمس قلت والله الذي لا إله غيره، لو يجتمع قلاء البشرية على اختلاف علومهم وفهومهم وما هم عليه لن يستطيعوا أن ينقضوا هذه الجملة، أي يبطلونها، لا بإبطالها بالكلية بأن يقولوا لا إله، ولا بأن يثبت أن هناك إلها مع الله. الجملة لا إله إلا الله، كما تقول لأخيك لا درهم عندي إلا كذا وكذا. لا إله في الأكوان يستحق أن يعبد إلا الله، فلا تنقض بكونه الله غير موجود. وهذا كلام الهابطين عميان لاصق بالأرض، شر الخليقة. وما قالت البشرية هذا في عصورها ودهورها أبدا إلا يوم الشيوعية الحمراء التي أنشأتها الماسونية اليهودية. وإذا من ينفي وجود الله وهو موجود؟ من أوجدك أنت؟ لم يبق إلا تقول الله أو تقول أمي. أمك من أوجدها؟ لا إله أي لا معبود بحق يستحق أن يعبد في الأكوان إلا الله، فلا ينفى ولا يثبت له إله آخر، لا عيسى ولا مريم ولا فلان ولا فلان. قال تعالى والأرض مددناها، هذه آياته، هذه قدراته، هذه مع علومه، هذه رحمته، هذه حكمته. من القائل والأرض مددناها؟ من يدعي أنه بسط ولا ألف كيلو الأرض من الشرق إلى الغرب؟ من بسطها بساطا للسير عليها والبناء فوقها والحياة عليها؟ آباؤنا أم أمهاتنا؟ والأرض مددناها كالبساط لتستطيع البشرية أن تعيش عليها. وهنا لا حاجة إلى أن نقول الأرض كروية ولا مكورة، هذا كله يلهينا عن شكر الله ونعمته. الواقع الأرض مبسوطة، من قال غير مبسوطة فهو أحمق مجنون لا قيمة لكلامه. الأرض مبسوطة وإلا لا، كالبساط كالفراش، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب من بسطها للعيش عليها والحياة فيها. يبعدون الناس عن الذكر، أجحد كلمة بساط قول مكورة، حتى ما يشكر الله عز وجل ولا يذكره. الخالق جل جلاله وعظم سلطانه خالق الأرض يخبر ممتنا علينا ويقول الأرض بسط، ما تقول لا ما هي مبسوطة، أعوذ بالله، هذا كفر وحماقة وجهل. يذكرنا بهذا لنحمده ونشكره. الحمد لله، لو كانت الأرض كلها جبال ومنعطفات كيف نعيش، لكن من بسطها بساط الفراش عن الأرض. والأرض بسطنا مددناها وألقينا فيها رواسي. الجبال من ألقاها على الأرض؟ من أوجدها؟ بنو فلان، بنو فلان، الدولة الفلانية أوجدت الجبال. من أوجد هذا الجبال؟ وما السر وما الحكمة فيها؟ قال حتى لا تميد بكم الطرب، لو كانت الطرب يوميا ما تعيش عليها، لكن ثبتها بهذه الدعائم القواعد الركائز التي هي الجبال. والجبال أرساها، من يتكلم مع الله في هذا؟ لا أحد، هو وحده يخبر بالواقع. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. أنبت في الأرض ما أنبت من هذه النعم، الخضروات والفواكه وكل ذلك، وهي بمقادير موزونة، ما فيها أبدا زيادة ولا نقص، كما وزها الله تكون. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كما أن الجبال فيها ما شاء الله، الذهب والفضة والحديد والنحاس كذلك موجودة في الجبال لا توزن. ثم يقول تعالى بعد هذا: وإن من شيء، ما من شيء إلا عندنا خزائنه. ما من شيء يعرف الكون إلا وخزائنه وخزانة عند الله، ما عندكم يا بني الناس. وما ننزله إلا بقدر معلوم. تجاوزنا آية، لا بأس، نعود إليها. يقول تعالى في بيان قدرته وحكمته وألوهيته وربوبيته ورحمته بخلقه، يقول ممتنا: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. أنتم جعلنا لكم معايش ولا لا؟ الحبوب، الثمار، الاختلاف أنواعها، ومن لم ترزقونه أنتم كالأطفال والإيماء والعبيد والبهائم على اختلافها، كل ذلك جعل الله له رزق ورزقه. الطفل يستطيع يرزق نفسه؟ ما يستطيع. العبد والأمة كذلك، ما تملك شيئا. البهائم على اختلاف أنواعها، إبل، بقر، غنم، ترزق نفسها؟ من رزقها؟ الله. وجعلنا نحن رب العزة لكم فيها معايش، جمع معيشة، ومن لستم له برازقين كذلك جعلنا له معيشته يعيش عليها. ثم يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ما من شيء، قل ذهب، فضة، الحياة، الموت، الماء، كل شيء خزائن عند الله، ينزله كما يشاء بالمقدار الذي يشاء، فلم يبق من نفزع إليه نسأله ونطرح بين يديه إلا هو. فلهذا من يسأل غير الله جن وفسد عقله، إذ لا يملك العطاء إلا الله الذي بيده خزائن السماوات والأرض. جمع قلوبنا على أن لا نسأل إلى الله، أما يقول وإن من شيء لا عندنا خزائنه، ما عند فلان ولا فلان وفلان يقول لك ادعوه واسأله يعطيك ويغنيك، ما فيه إلا هو فقط، ما من شيء كائنا ما كان كيفما كان نوعه لونه في الحياة بكاملها إلا وخزائنه عند الله عز وجل، هو الذي يبسطها ويرزق العباد بها، لا لات ولا عزى ولا عبد القادر ولا فلان ولا فلان، لا عيسى ولا مريم، ولكن ما في إلا الله، لا إله إلا الله. وما ننزله إلا بقدر معلوم، الماء من السماء والله موزون، ما ينزل المطر إلا بكمية معلومة عند الله، أنواع الأطعمة أنواع الأشربة كل موجود هو موزون بمقادير، ما فيه فوضى أبدا. ثم يقول مخبر عن جلاله وكماله ووجوب عبادته وحده، وأرسلنا الرياح لواقح. من يرسل الرياح؟ أمريكا وإلى الصين، من يحرك الرياح هذه؟ كيف تتكون وتتجمد المياه وكيف تتبخر وكيف وكيف، من يفعل هذا غير الله؟ إذن فوالله لا يعبد بحق إلا الله. وأرسلنا الرياح لواقح تنقل اللقاح من شجرة إلى شجرة، تلقح السحب حتى تحمل المطر، ولولا الرياح ما كان السحاب يحمل مطر. الرياح على اختلافها صبا ودبو وشمال وكذا هي التي تلقح السحب. وأرسلنا الرياح لواقح وأنزلنا من السماء ماء، كما أن من فوائد الريح أنها تنقل من ذكر الشجرة إلى أنثاها وتلقحها. وهنا لطيفة فقهية، ما يجوز بيع اللقاح عنده جمل وإلا تيس ولا كبش، ما تقول نبيعك ليلقح خنمك وإلا إبلك، ممنوع. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا، من الذي أنزل؟ الله، بما شاء وكيف ما شاء من الأسباب أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم. قولوا الحمد لله الحمد لله. من أسقانا الماء؟ الله جل، هو خالقه ومنزله، وهو الذي هدانا إلى معرفته وإلى شربه، لولا الله ما عرفناه أبدا أنه ينفعنا، هو الذي علمنا أسقاناه من آدم إلى آخر إنسان في الكون الحياة. وما أنتم له بخازنين، ما كان في خزائنكم وأرسلتموه، كان مخزون عند الله عز وجل، وما أنتم له بخازنين. ثم قال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. هذا خبر عظيم وإلا لا؟ وإنا أي رب العزة والجلال كمال الله لنحن نحيي، من أرادنا إحياءه، ونميت من أرادنا موته، ونحن الوارثون. من أوجد آدم وأحياه؟ من أمات آدم وأفناه؟ تلك الأجيال وتلك الأمم كلها من أحياه ومن أماتها؟ الله، هو الذي يحيي ويميت، وهو الوارث للخلق كلهم. البشرية كلها أجيال ماتت، وإلا من أوجدها من أماتها؟ ونحن الآن وارثون وإلا لا؟ وارثون لمن سبق، وسنورث أيضا بعد أيام نموت ونورث. ومن الوارثنا هو الله عز وجل، ما فيه إله أبدا مع الله، والله لا وجود له، لو كان هناك لذكره تعالى، ما فيه. وإنا لنحن نحيي ونميت، لو تجتمع البشر يكل على إحياء شيء والله ما استطعت، على إماتة شيء والله ما استطعت أبدا، إذ الحياة والموت بيد الله، هو الذي يحيي وهو يميت. فلتجتمع مصانع العالم لإيجاد جثة من حديد وإلا نحاس أو من ذهب أو من حليب لبن ينفخون فيها روح تحيا، مستحيل. إذا ما أراد الله أن يموت الشخص ما زال أجله، والله ما يقتلونه، ما يسخرون لقتله ولا يأتون إليه حتى يموت بأجله. مريض يعالج في السماء في الأرض، إذا تم أجله لا بد أن يموت، ما تم أجله والله ما يموت. لمن الحياة والموت؟ هو الذي يحيي ويميت. إذن ما بقي من يناديه يا أعطيني وافعلني وافعل بي كذا وكذا، ما في إلا الله، حقا لا إله إلا الله. وإنا لنحن نحيي ونميت إلى يوم القيامة جيل بعد جيل، ونحن وارثون للبشرية كلها والخليقة. ويقول جل جلاله ولقد علمنا، عرفنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين منكم. هذه الجملة شاملة لخيرات وبركات. أولا، علم من تقدم منا وحي ومات وإلا لا، وعلم المستأخرين وإلا لا، من آدم إلى يوم القيامة أجيال ماتت علمها وأجيال حية عيها علمها. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ولقد علمنا المستقدمين منكم في صفوف الجهاد والمستأخرين وراء. لقد علمنا المستقدمين منكم في فعل البر والخير والمستأخرين في فعل الباطل والشر. لقد علمنا المستقدمين منكم في صفوف الصلاة والمستأخرين فيها. تشمل هذه المعاني كلها، حياة كلها بين يدي الله، وهو خالقها وموجدها ويعلم ما ظهر منها وما بطن. ومعنى هذا يجب أن نخاف الله وأن نستحي منه وأن ترتعد فرائصنا وتجيل قلوبنا عند ذكره إذا كنا ملازمين لمعصيته. ولقد علمنا المستقدمين منكم الذين سبقوا والمستأخرين إلى يوم القيامة. المستقدمين في صفوف الجهاد والمستأخرين، المستقدمين في صفوف الصلاة والمستأخرين عنها، المستقدمين في فعل الخيرات والبر والمعرضين عنها والمفاعلين الباطل والشر. كل هذا علمه عز وجل وسوف يجزيه الجزاء الأوفى. ثم يقول يا رسولنا أيها المؤمنون إن ربك هو يحشرهم. هذه الأجيال هذه الأمم من آدم جيلا بعد جيل يميت ويحيي، يميت ويحيي، هذا متقدم هذا متأخر، وتنتهي حياتهم وهو الذي يحشرهم جميعا في صعيد واحد للسؤال والجواب والجزاء. وإن ربك هو لا سواه لا غيره يحشرهم يجمعهم. لماذا هذا الجمع؟ إنه حكيم عليم. حكيم عليم، الحكيم يضع كل شيء في موضعه، والعليم كذلك. إذن وقد علمنا مما سبق أن علة هذا الوجود أن يعبد الله عز وجل. الحياة الدنيا سرها علة وجودها لما؟ من أجل أن يعبد الله فيها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي أي لتعبدني. والحياة الآخرة لماذا؟ لماذا خلقها الله وأوجد ليعبد فيها؟ الجواب من أجل أن ينعم على العابدين في هذه الدنيا ويعذب المعرضين في هذه الدنيا. هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. والله العظيم من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له وليا ولا نصيرا. اعملوا فسيرى الله عملكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وإن ربك هو جل جلاله وعظم سلطانه يحشرهم في صعيد واحد على أرض بيضاء نقية لأجل السؤال والجواب والميزان، ثم بعد ذلك الجزاء، إما بالنعيم المقيم في دار السلام الجنة دار الأبرار، وإما في دار البوار النار وجهنم وبئس المصير. وتنتهي هذه الحياة. معاشر المستمعين، أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. ما زال السياق في ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته. ذبابة فقط بعوضة تتجلى فيها قدرة الله وحكمته وعلمه ورحمته، فكيف بالخلائق كلها؟ قال: وهي موجبات الإيمان به وعبادته وتوحيده والتقرب إليه بفعل محابه وترك مساقطه ومكاره. ما زال السياق في ذكر مظاهر قدرة الله وعلاماتها ومظاهر علمه وحكمته ورحمته، وهذه موجبات الإيمان به وعبادته وتوحيده والتقرب إليه بفعل ما يحب وترك ما يكره ويسخط. قوله تعالى: والأرض مددناها أي بسطناها. من يرفع يقول: لا لا لا، ما هي مبسوطة كورة، يرفع يده. التكوير ما رأيناه والبسط رأيناه، نؤمن بما رأيناه ونكذب ما رأيناه، مجانين نحن إذن. أسألكم بالله، قولوا: الذي ما رأيناه أبدا نؤمن به، والذي رأيناه ما نؤمن به، هذا جنون. البسط وامتداد الأرض مشاهد لنا ولنا نعيش عليه ونمشي، كيف ننكره ونؤمن بشيء ما رأيناه؟ وقد قلت لكم لطيفة، وهي أن علماء المادة عملوا ما استطاعوا في أن ينتزعوا عقيدة الإيمان من قلوب البشر. والله العظيم وقد فعلوا. أين المسيحية والمسيحيون الذين كانوا يعيشون على الرحمة والعطف والإحسان؟ ومن مسخهم؟ انتزعوا الإيمان من قلوبهم وحولهم إلى بلاشفة شيوعيين، لا إيمان لا إله، الحياة مادة. والآن لما انفضحوا حولوا إلى العلمانية. العلم، العلم كل شيء، لا تقول الله ولا كذا، العلم. من فعل هذا؟ بنو عمنا اليهود عليهم لعائن الله. يا شيخ لما هذا؟ من أجل أن يعيدوا مملكة بني إسرائيل من الشرق إلى الغرب كما كانت على عهد سليمان وداود عليهم السلام. كيف يصلون إلى هذا؟ بمسخ البشرية والهبوط بها، نزع الإيمان من قلوبها تتحول إلى بهائم يستطيعون الركوب عليها وذبحها، وهو الواقع. ونجحوا. قال: والأرض مددناها أي بسطناها وألقينا فيها رواسي أي جبالا ثوابت تثبت الأرض حتى لا تتحرك أو تميد بأهلها فيهلكون. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون أي مقدر معلوم المقدار لله تعالى. وقوله: وجعلنا لكم فيها معايش أي عليها تعيشون، وهي أنواع الحبوب والثمار وغيرها. وقوله ومن لستم له برازقين، بل الله تعالى هو الذي يرزقه وإياكم من العبد من العبيد والإيماء والبهائم. وقوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي ما من شيء نافع البشرية هي في حاجة إليه لتقول لقوام حياتها عليه إلا عند الله خزائنه. ومن ذلك الأمطار التي ينزل، لكن ينزله بقدر معلوم حسب حاجة المخلوقات وما تتوقف عليه مصالحها، وهو كقوله بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وكقوله ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقوله وأرسلنا الرياح لواقح، أي تلقح السحاب فتمتلئ ماء، فأنزلنا من السماء ماء بقدرتنا وتدبيرنا فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، أي لا تملكون خزائنه فتمنعونه من تشاءون وتعطونه من تشاءون، بل الله تعالى هو المالك لذلك. فينزل على أرض قوم ويمنعه آخرين. وقوله إنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم، أي الذين ماتوا من لدن آدم، ولقد علمنا المستأخرين ممن هم أحياء ومن لم يحيوا وسيحيون ويموتون إلى يوم القيامة. الجميع علمهم الله وغيره لا يعلم، فلذا استحق العبادة وغيره لا يستحقها. وقوله وإن ربك أيها الرسول هو يحشرهم إليه يوم القيامة ليحاسبهم ويجزيهم، وهذا متوقف على القدرة والحكمة والعلم، والذي أحياهم ثم أماتهم قادر على إحيائهم مرة أخرى، والذي علمهم قبل خلقهم وعلمهم بعد خلقهم قادر على حشرهم، والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه لا يخلقهم عبثا، بل خلقهم ليبلوهم ثم ليحاسبهم ويجزيهم، إنه حكيم عليم. هذه الآيات هيا ننظر إلى هدايتها، ماذا يستنبط منها من أنواع الهداية؟ قال أولا بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته المتجلية فيما يلي. بيان المظاهر جمع مظهر، حيث يعرض الشيء. مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته المتجلية، أي الظاهرة، فيما يلي: أولا خلق الأرض ومدها وإلقاء الجبال عليها، إرسال الريح لواقع للسحب، هذا مظهر من مظاهر القدرة الإلهية ولا لا، التي بها استحق أن يعبد وحده دون سواه. خلق الأرض ومدها وإلقاء الجبال فيها، إرسال الرياح لواقع للسحب. ثانيا إنبات النباتات بموازين دقيقة، إحياء المخلوقات ثم إماتتها، مظاهر القدرة والعلم والحكمة. إنزال المطر بمقادير معينة، علمه الله تعالى علمه تعالى بمن مات ومن سيموت، علم الله تعالى بمن مات وبمن سيموت من الخليقة. ثانيا تقرير التوحيد، أن من هذه آثار قدرته هو الواجب أن يعبد وحده دون سواه. من هذه مظاهر قدرته التي سمعناها هو الذي يجب أن يعبد وحده دون سواه، فكيف يعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادة؟ ثالثا تقرير عقيدة البعث والجزاء، دلت الآيات على ذلك وإلا يحشرهم في ساعة واحدة. رابعا تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هذا الكلام كلام الله أوحاه إليه وهو يقول له وإن ربك يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن خرجنا بماذا؟ بعلم لا إله إلا الله، لا ترهب ولا تعطف ولا تحب إلا بالله، لا تعطي ولا تمنع إلا لله، وحافظ على الصلوات وترك المحرمات، واصبر على المرض، واصبر على الجوع، اصبر على التعب، فإنها أيام فقط محدودة وساعات معدودة، وتلقى ربك ونفسك زكية طائرة، ما إن تخرج نفسك إلا وهي في الملكوت الأعلى، خير من الدنيا مليون مرة.